أزيد على كلام صاحب الفضيلة جزاه الله خيرا بأن من أوجب الواجب على المسؤولين أن يعتنوا بإصلاح القيادات الفكرية وتنقيتها من المخرجين أشد مما يعتنوا بإصلاح القيادات العسكرية، إنهم لا يصبروا على أي شيء يحسون في النواحي العسكرية، فيبعدون أكبر شخصية وقد يسلبوه لقبه ويسلبوه يده. أما القيادات الفكرية فهم عنها في سبات عميق، وعلى علماء الأمة أن تتضافر جهودهم لنصح المسؤولين، وأن يحتجوا في كل مؤتمر إعلامي على عدم دعوتهم وعدم إحضارهم للمشاركة في ترتيب وسائل الإعلام. أما أن نسمع كل ما بين سنتين مؤتمر للإعلام العربي، مؤتمر للإعلام العربي والإسلامي، ولا يحضر أحد من القادة الإسلاميين الفكريين، هذا من أكبر الخطأ. ولا علاج أبدا إلا بتغيير القيادات الفكرية والعمل الدائب من عامة المسلمين وعلمائهم وخواصهم على إصلاح القيادات الفكرية وإبعاد المخربين ووضع عناصر طيبة، وعلى المسلمين أن ينشطوا في هذا المجال لتقفيز الفئات الصالحة في وسائل النشر والإعلام، وأن لا يرضوا بأي مفسد يفسد عليهم صحافتهم ويخرب ضمائر أبنائهم ويسعى لإفساد أخلاقهم وصدهم عن ذكر الله وما نزل من الحق. والله يتولى الصالحين، صلى الله وسلم على سيدنا. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصح الشباب بقراءتها؟ هي كتب الإسلاميين ككتب أحمد حسن ومالك بن نبي وكتب المودودي وكتب الندوي وكتب محمد رمضان البويطي وكتب يوسف العظم وأمثالهم من كتاب الإسلام الصادقين الناصحين المكافحين العاملين للإسلام، ولست أحيط بها، ولكن في المثل العربي الصيد في جوف الفرار، الصيد كله في تفسير قطب في ظلال القرآن. كرروا قراءته وستنتفعون منه منفعة عظيمة جدا. وعليكم دائما بتدبر القرآن وصقل قلوبكم وأذهانكم بمعاني القرآن وبتكرار هذا التفسير القطبي للقرآن. نعم. السؤال الثالث يقول، هل يجوز عقد مسالمة مع اليهود أو النصارى؟ وما رأيك بمشكلة فلسطين وكأن السادات هو الذي أضاعها؟ ليس السادات أول من أضاعها، ولعل السادات محفوف بمؤثرات لا نعلمها، ففلسطين أضيعت من قبل السادات. فلسطين أضيعت بمكر دقيق طويل يستحق كتابة كتب وأنا ممن عاش في فلسطين منذ عام 29 ميلادية 49 هجرية، عشت هناك في نعومة أظهاري وعرفت الأهابيل وتحققت الخيانة من جذورها، والخيانة قديمة وألعب اليهود تلعب. وإذا كان اليهود لا يضل شخص في أمريكا إلا بأصواتهم، الذين يتحكمون برئاسة أكبر دولة ألا يتحكمون بالزعانف في كل مكان؟ القضية ليست موقوفة على الرئيس المصري الحاضر، فالرئيس الهالك عمل دورا لعينا في هذا المضمار. وقبل الرئيس الهالك ملوك وأمراء كالملك عبد الله طاغوت الأردن، وعدو الإله طاغوت العراق وشلته، وقوامته من فلسطين بعضهم هلك وبعضهم بقي، والطواغيت كثيرون بعضهم هلك وبعضهم لا زالت تركزه الماسونية اليهودية التي قلت لكم أن من قراراتها يجب أن تحاط دولتها المقبلة بدولة النصيرية في سوريا، ودولة النصرانية في لبنان، ودولة شيوعية في العراق، ودولة النصف نصرانية في الأردن، ودولة النصف نصرانية في مصر. لقد تكلمت بما يكفي، ومن ألاعيب الماسونية أن جعلت قضية فلسطين محتكرة لطغام من الناس وأقزام من الناس ونفرات من الناس منذ أكثر من 60 سنة، منذ ما يقارب 70 سنة، وقضيتها محتكرة بيد نفرات وأقزام يلعبون بها كالكرة. وقد أبعدت القيادة عمن يستحقها، حتى أن الملك عبد العزيز لما قال لهم لا تدخلوا في الحرب وأنتم ممثلون في مجلس الأمن، فلسطين يوقظها أهلها، سلحوهم وأمدوهم بخبراء وضباط، فقالوا إن فلسطينيين هم الخونة يسلمون السلاح لليهود، ولقد كذبوا. فالفلسطينيون شعب جبار وأحرص من غيرهم على استخلاص بلادهم وإنقاذها. ولما أنخابت هذه الوسيلة قال لهم أنا مستعد أن أنقذها بقبيلة واحدة من قبائل العرب، قالوا إن قبائلك العربية همجية تقتل العربي واليهودي ولا تميز. هكذا قال الفجر، ثم اتفق معهم على إرسال جيش، وأعطى الملك عدو الله ملك الأردن برميلا من الذهب حملها معه في الطيارة، وسار الجيش. وبعد ما وصل أبرق برقية أنه لا يمكن أن يدخل حدودي، فظل هذا الجيش في منطقة الجوف كل يعرفه. ولما أرسل عسكرا لمعونة عسكر مصر وتجاوز غزة رماه الجيش المصري من الخلف، وها هو قائده موجود الآن هنا، من شك في هذا الكلام فليسأله. رماه الجيش المصري بأمر فاروق. هذا مخطط، ولا يمكن أن يحاربوا إسرائيل إلا على خطة مرسومة وكيلوات معدودة كما جرى في أكتوبر. والشيء معروف، وتأميم القناة فمعروف سببها وتخطيطها منذ عام 1911 من عناصر الماسونية، والأمر يطول ولا يمكن أن تسترجع فلسطين أو غيرها إلا إذا قامت قيادة إسلامية تستصدر أكبر دولة في الشرق والغرب شعارها شعار الشاعر الإسلامي لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذبابي. أما الذي منطقه منطق الرئيس الهالك المنطق الانهزامي الملعون، مش إسرائيل وحده، إسرائيل ومن وراء إسرائيل، ويجد من يصفق له من الطغام. هذا منطق يبث الهزيمة النفسية، هذا منطق ملعون صادر من مخنث دماغ وفم متعفن. إسرائيل ومن وراء إسرائيل، ونحن ما ورانا أحد، نحن وراءنا أعظم قوة إذا سلكنا صراط الله المستقيم وأنقذنا الله من تلك القيادات، فوراءنا أعظم قوة وأعظم ركن شديد. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. أيضا يقول: إذا مات رجل أو امرأة وهو كافر، هل يمكن أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا يجوز؟ ونقول أيضا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى آخره. الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، بقي ذلك لا بأس، كل الناس لله راجعون، كل الناس من كل الله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا. ولكن لا يدعى له، هذا كافر لا يدعى له، ولا يقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، لأن النفس مو مطمئنة، نفس فاجرة، ما يقال له هذا، وإنما يقال هذا في المؤمن. فالحاصل أن الكافر إذا مات لا بأس أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا بأس أن يقال يقول لك غيرك أعظم الله أجرك فيه وأحسن عزاءك فيه، ما في ذلك. قد يكون لك مصلحة في حياتك، قد يكون في حياتك يحسن إليك ينفعك، فلا بأس، لكن لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يصدق عنه إذا مات كافرا. مع الشيخ، هذه رسالة من جميل محمد الصالحي من الرياض، يقول: دائما يمر على المسلمين أعوام، وفي هذه السنة مر عليهم عام جديد وقرن جديد، فما الذي ينبغي للمسلم أن يقوله لمن يعرفه من المسلمين في بداية العام أو في بداية القرن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلم نعلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا يقال عند استقبال العام الجديد أو القرن الجديد، بل الذي ينبغي فيه لهذا أن المؤمن يحاسب نفسه ويجاهدها لله عز وجل ويحرص على التوبة إلى الله من جميع الذنوب وسيئاته، فإن كل ساعة تمر عليه تحسب من عمره، فالساعة والدقيقة والثانية كلها محسوبة من عمره، وهي بالأيام والليالي والأعوام. فالواجب أن يحاسب نفسه دائما وأن يجتهد في التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب التي أسلفها، وأن يوطن نفسه على الاستقامة والثبات على الحق حتى يلقى ربه عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أمرنا أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر ما قدمنا لغد في يوم القيامة، هذا هو الواجب في جميع الأحوال، ولا سيما عند انقضاء السنوات وعند جاء القرون وانخلاعها، فإن ذلك يذكر بزوال هذه الدنيا وانتقالها ومجيء العالم الجديد وعالم الآخرة وأن الإنسان لا يدري هل هو من عالم الجنة أو من عالم النار، فيحاسب نفسه ويجعلها لله، كما أن مجيء الليل والنهار كذلك، فالليل والنهار والشهور والأعوام والقرون كلها مذكرة لأحوال يوم القيامة، وأن هذه الدار ليست دار إقامة ولكنها دار زوال وانتقال ودار عمل ودار مزرعة للآخرة. فيتذكر الإنسان من تغير الأحوال أنه سوف ينتقل من هذه الدار كما انتقل من قبله، وأن هذه الأيام والليالي والأعوام كلها تهدم عمره وتنهي حياته فينتهي إلى أجله المحدود. فالواجب عليه أن يعد العدة للقاء ربه، وذلك بأداء الفرائض وترك المحارم والاستقامة على طاعة الله ورسوله والتوبة إلى الله من سالف الذنوب، ثم صبر ومصابرة في ذلك حتى يلقى ربه. هذا هو الواجب في هذه الأمور. هذه أيضا رسالة حول العام الجديد وكذلك القرن. يقول مرسلها محمد عبد الله من الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. نرى كثيرا من المسلمين يتبادلون التهاني، وكذلك فيهم من يحتفل في بداية العام الهجري الجديد، فما حكم تبادل التهاني أو إرسال الرسائل التي فيها تهاني، وما حكم الاحتفال أيضا بالعام الجديد؟ ما نعلم مثل ما تقدم. نعم. ما نعلم بهذا أصلا، الاحتفال بالعام الجديد أو من قبل لا أصلا وليس مشروع، بل هو من قبل البدع ما نعلم له أصلا، لأن المشرع هو الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام تبليغان، الرسول مبلغ عن الله والتشريع شرع الله جل وعلا، فلا يجري على شرع شيئا بحيث يقال يعمل كذا وكذا عند بدء العام الجديد او القرن الجديد، هذا تشريع. اما لهم سواء كثره او لهم يجري ولم يقل بهما. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من عمل عملا وليس عليه امر فهو رد، وقد مر عليه 10 سنوات في المدينه عليه الصلاه والسلام ولم يحتفل باول سنه ولا باخرها ولا بعام بدر وقعه بدر ولا بعام فتح وقعه فتح ولا بغير ذلك، فدل ذلك على ان هذه الامور ليس لها احتفالات وليست اعيادا تقام لها الاحتفالات، هي اعياد بمعنى لانها ساره لعلها المسلمين وخير لهم، لكن ليست اعيادا بالمعنى الذي يظن العامه من اقامه الاحتفالات وتبادل التهاني. لكن لو ان الانسان بدات فقال يهنيك بقول العام الجديد او القرن الجديد، ما اعلم مانع ان يقال هل نعطى الله بخير او جعله الله عالما مباركا او قرنا مباركا، لا لا له مانع، لكن البدء بهذا محل نظر، او قامت احتفال هذا لا لا تسمى بدء بهذا الشيء. سؤالها الثاني، تقول لي جيران يكفرون كثيرا يسبون الدين والخالق استغفر الله واشياء كثيرا في الليل والنهار، وانني اسمعهم طالما انا في البيت، انهم قريبون علي، ماذا افعل عندما اسمعهم؟ الواجب على المؤمن إذا سمع من يسب الإسلام أو يسب الله أو يسب الرسول أن يشرع عليه ويقول هذا منكر هذا لا يجوز، اتق الله هذا الكفر هذا ضلال، يشرع عليه ويحذره من مغبة هذا الأمر، وأن هذا يجب على الله وغضبه وأن هذا كفر بالإسلام، كما يشرع على المنكرات الأخرى لو كان مسلما، فالمسلم ينكر على المسلم ما يعلم المنكرات وينكر على الكافر ما يجاهر به من المنكرات بين المسلمين ولو كان كافرا، كنا جاهل بسب الله ورسوله او بسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم او بسب الصحابه ينكر عليه ذلك، كما ينكر عليه وجهر بالخمر بين المسلمين، قال لا اخفف لا تقضي بين المسلمين، اذا كان المسلم سلطان يقل يقدر على ذلك، ولا يجوز اقرار الكفار بين المسلمين في وجه منكر ذكر بين المسلمين، والمسلمين لهم السلطان، ليس المسلم يقر بكافر عليهم على المنكر لا خمر ولا غيره، اما اذا كان البلاد كفار والمسلم مسلمون قليل، فالمسلمون ينكرون بقدر طاقتهم ويعلمون بقدر طاقتهم ويرشدون بقدر طاقتهم، واذا عجزوا وجب عليهم الهجره حيث استطاعوا، لان من عجز كانوا خارجين من الكفار وجب عليه يهاجر وينتقل الى بلاد الاسلام، فاذا عجزوا ولم يستطيعوا صبروا وانكروا المنكر حسب طاقتهم، وجهوا الى الخير ودعوا الى الله سبحانه وتعالى حسب امكانهم. وقلت سؤال الأول في هذه الرسالة، ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية الشمسية بدون قصد التعظيم وهل صحيح أن الملائكة لا تدخل في هذا المكان؟ تقدم هذا غير مرة. نعلم عليك. تعليق الصور محرم ولو ما قصد التعظيم، لأنه وسيلة إلى التعظيم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر برمس الصور، فتعليقها مطلق على المنكر، سواء كان قصد المعلق التعظيم أو لم يقصد التعظيم، لا يجوز تعليقها لا في المكاتب ولا في الدور ولا في المجالس، كل هذا لا يجوز. والنبي عليه السلام قال لعلي رضي الله عن الحديث الصحيح: لا تدع صورة إلا طمستها. ولما رأى صورة عند عائشة في ستر أنكر عليها وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان قد علقته على باب شهوة الله، فأنكر ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر بإزالة ذلك الستر عليه الصلاة والسلام. ولما جاء جبرائيل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في تصاوير امتنع من الدخول حتى أزيل ذلك الستر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. فدل ذلك على أنه لا يجوز تعليق الصور مطلقا ولو ما قصد التعظيم، سواء كانت صورة بني آدم أو كانت صورة حيوانات أخرى، من كل ما في الروح لا يجوز تصويره ولا يجوز تعليقه، لكن إذا كان في فرش يعني في وساق أو وسادة تمتهن هذه لا تمنع من دخول الملائكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنكر على عائشة الستر الذي هي التصاوير أخذته وجعلته وسائد يلتصق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز الجهالة. وثبت في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل يوما، فجاء جبرائيل فلم يدخل، فسأله النبي عن ذلك فقال: إن البيت فطرا وفيه تمثالا وفيه كلب، فنظر أن التمثال يقطع حتى كانت الشجرة، وهو بالستر أن يجعل منه مسلتان ومتبنتان توطعان، ومو بالكلب أن يخرج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل. هذا يدل على أن الستر إذا جعل منه سائد والسوطة الضعيف بساط يمتهن فإن هذا لا يضر ولا ينال من دخول الملائكة، لأنه مهن ومستهان، بخلاف أن يعلق على الجدار أو على الباب أو على الحيطان أو يعني في بداية يعلق هذا منكر لا يجوز أبدا. هناك بعض الأخوة أيضا يتحرجون من وجود بعض علب الواردات في بيوتهم وعليها تصاوير، فما حكم هذه العلب أيضا؟ هذه مستهانة محتقرة مستهانة، تطرح في الأحواج في محلات قليلة مستهانة، لا يبالى بها، في مجلس البساط وأشباهها، هذه لا يلتفت إليها ولا تعتبر لأنها مستهانة، في مجلس الوساد ومجلس الشراعي. العلب التي يكون فيها كذا وفيها كذا من حاجات الناس فيها مستهانة. هذه لهم التفصيل، لكن يشتريها لحاجاته يحقها منتهنة، لا يكون قد رفع عشانها، بينما يلقيها يأخذ منها حاجته ويلقيها، وهو مقاس أيضا حتى وفيها الحاجة توقع مع المساء حتى تؤخذ منها الحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم منا التحية والاحترام، ونرجو منكم الإجابة على سؤالنا، إن كثير من الناس يذهبون إلى الآبار ليدعون أنها تشفي أي مرض بإذن الله، ومثل هذه الآبار مثل عين نجمة، فما حكم من يذهب إليها، وهل هي حلال أم حرام؟ جزاكم الله خير. الحمد لله. الجواب أن محاولة الاستشفاء أو التداوي في مثل عين نجم أو غيرها من من من من العيون أو من الآبار التي فيها مياه معدنية وغير ذلك، أن هذا لا شيء به، لا شيء فيه ولا بأس به، والناس الآن يعني يدركون هذا بالحس، أن التداوي بنوع أو بنوع من أنواع المياه التي فيها كما تقدم معادن أو نوع من المعادن، أن هذا شيء ملموس ومحسوس، وهو بمثابة الضماد وبمثابة الكي وبمثابة الجبار أو الجبس الذي يوضع، لأنه شيء محسوس، شيء محسوس، فإذا كان طبيعة المحار أو في كبريت أو شيء من هذا القبيل وحصل من تليل للمفاصل أو لعظام أو لشيء من هذا القبيل، فما هو المحظور في ذلك؟ والناس ما زالوا الآن يتداوون ويتعالجون أيضا بالرمل الحار اللي هو الملة، وما زالوا أيضا مثلا يتداوون بالشمس، يبقون في الشمس مدة، وكما قيل الشمس حمام العرب كما روي عن عمر وعن غيره رضي الله عن أمير المؤمنين عمر. فالأشياء المحسوسة التي سبب الاستشفاء فيها محسوس هذه لا شيء فيها، ما ليس فيها شيء. حينما يذهبون الناس إلى عين النجم أو غيرها أيضا من الآبار أو من العيون، تجدهم يقولون هذا فيه خاصية، هذا ما انحار أو ما أن فيه كبريت أو ما أن فيه من الأسباب أو من الخواص، ما هم يقولون فيه لغز ولا يقولون فيه شيء لا نعلمه، يقولون هذا فيه سبب كذا ويفعل كذا من أجل كذا، فيه أشياء معروفة ومحسوسة ومدركة بالحس وبالذوق وبالطبيعة، ولا شيء في هذه الأمور إطلاقا، وليست هي من الأمور التي فيها إشكال أو شبهة أبدا. نعم، لكن ينبغي الإنسان أن لا يعلق الرجاء على هذه العين أو هذا وارد في كل شيء حفظك الله. لا. هذا وارد في كل شيء. لا. فكل ما يتعاطاه الإنسان من الأسباب، سواء منها مثلا مياه أو مثل ما قلنا دواء أي نوع من الأدوية أو حتى رقية أو غيرها، لا بد أن يعتقد أن الله سبحانه جل وعلا هو الشافي، هو الشافي وهو الكافي، وإنما هذه أسباب يمكن أن تؤدي إلى إلى إلى مسبباتها، وممكن ألا أن تؤدي إلى بعضها، وممكن أن يعطلها الباري كلها جملة وتفصيلة، ولا تؤدي إلى غرض. فكل الأشياء ما يتعلق إلا على الله، تعلق القلب ما يتعلق إلا بالله، لكن الله جل وعلا أمرنا أيضا أن نتعاطى هذه الأسباب، أمرنا أن نفعل الأسباب، مثل ما أمرنا أن نأكل عن الجوع، وأمرنا أن نتزوج ليأتينا أولاد، وأمرنا أيضا أن نلبس الثياب عن البرد حتى لا مثلا يضر بنا، وأمرنا أيضا أن نلبس الحذاء وما إلى ذلك عن عن عن أن لا تجرح مثلا أقدامنا أو لا تصيبها الهوام أو شبه ذلك، وأمرنا أن نحمل السلاح عن السباع وعن الهوام وعن الأعداء، وأمرنا أيضا أن نستظل عن الشمس وهكذا. فكل الأشياء هذه كلها أسباب، إلا أنها لا تؤدي الغرض الكامل إلا بإذن الله جل وعلا ومشيئته وقدرته، هذه كلها أسباب، والمسبب هو الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم الدخول في الصور بالمساجد ويخص الصور التذكارية؟ الحمد لله، الجواب أن التصوير واستعمال الصور دون ضرورة منهي عنه شرعا، وقد جاءت الأحاديث والأدلة الكثيرة الشرعية في النهي عنه، في النهي عن التصوير، وفي النهي أيضا عن استعمال الصور، وليس هناك فرق بين صور تذكارية أو صور عادية، ولعل النهي عن الصور التذكارية أبلغ من النهي عن الأمور العادية، لأن المطلوب من المسلم ألا يتعلق بصورة ولا بمصور، هذا المطلوب من المسلم ألا يتعلق بالصور ولا يتعلق بالمصورين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه بالغ في التحذير عن التصوير وأيضا عن استعمال الصور، وأمر بهتك الأشياء التي فيها صور وأن تداس وتبقى كالوسائد والفرش، هذا كله في غير المسجد. أما إذا كانت مثلا الصور بالمسجد فهي أبلغ في النهي وأبلغ في التحذير، ولا ينبغي للإنسان يدخل المسجد لصورة ما لم تكن هذه الصورة إما في تابعية أو في مثلا جواز أو في رخصة قيادة، في أمر ضروري ومضطر إليه ومحتاج إليه، وقد وضع من أجل الحاجة، لم يوضع من أجل أمر تذكاري أو من أجل تعظيم مصور أو من أجل المباهاة به أو ما أشبه ذلك. ونصيحتي لكل مسلم أن يبتعد عن تقليد الآخرين، سواء من الفرنج أو من غيرهم، أو حتى من لهم ميول إلى وثنية أو إلى تعظيم مقبورين أو تعظيم عظماء، فإن هذا شيء منهي عنه تماما. ولهذا قال أبو الهياج الأسدي: ألا أبعثك لصاحب ألا أبعثك على، قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. حديث صحيح. نعم. يقول في سؤاله أيضا أو في أسئلته: ما حكم ذبح الكلاب المؤذية والتي نباحها متواصل أثناء الليل؟ ونحن قرأنا في عدد من أعداد الصحف، وأعتقد أنها صدرت في 13/3/1401، أن أمانة مدينة الرياض قد شكلت لجان لتعقب الكلاب لأنها أصبحت تؤذي الأطفال أو تقضي على بعض الأطفال. ونريد بسط الكلام في هذا الشيخ. الحمد لله، مجرد كون الكلب ينبح أو يؤذي مثلا أهل البيوت أو أهل الحي بنباحة، هذا لا يعتبر فيه أن الكلب أصبح مستحقا للقتل، فمن طبيعة الكلب أن ينبح ومن طبيعة الكلاب هذا. لكن الكلب الذي يعتبر مؤذي أو يعتبر يستحق القتل، إذا كان الكلب يعتدي على نفوس الناس أو يعتدي أيضا على أموالهم كالمواشي وغيرها، حما الكلاب هذه من جملة المخلوقات، ومجرد وجودها أو نباحها أو فيما بينها نباح أو عوى أو ما أشبه ذلك، هذا لا يبيح قتلها ولا ينبغي أذيتها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب كما في أحاديث كثيرة، ولا يباح قتل الكلب ما لم يكن الكلب عقورا، يعني مثلا يعتدي على الناس أو يعتدي على أموالهم مثلا كالأغنام وغيرها، ويكون منها أذى شديد، أو يكون مثلا العياذ بالله مثلا فيه مثلا داء الشديد، هذا يسمى كلب الغلاف هذا، فإنه حينئذ يقتل الكلب لهذا السبب. أما مجرد أن الكلب أما يلوث ماء أو ينبح أو يؤذي مجاورين أو مع كلاب متعددة، فهذا لا يجوز ولا يبيح قتل الكلاب. والكلاب أيضا هي مخلوقات، ومن جملة الحيوانات، وفي الإحسان إليها أيضا خير وأجر، كما في الحديث الصحيح أن امرأة بغي غفر الله لها بسبب كلب أسقته، لأنها رأته يطيف ببئر ويلهم التراب من العطش، فقالت لقد نال هذا الكلب أو أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني، فنزعت مرقها. ولا ينبغي أن يضيع وقته في مثل هذه المشاهدات التي لا تعينه على طاعة الله، لا، ولا تكسبه مصلحة في دنياه، وإن له مضيعة وقت، لا سيما إذا كانت في منتزهات عامة، فإن الغالب أن هذه المنتزهات العامة لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يحرم، هذا حسب ما نظن، لا، أنها لا تخلو من مشاهدة أو سماع ما يحرم من أغاني وكلام فاحش بذي ومن شرب دخان أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يجوز للإنسان الجلوس مع المتلبسين بها. فننصح أن يراجع الكتب النافعة القيمة ما دام إنسان صاحب جد وعمل، وكذلك يراجع بعض الصحف التي تبحث في أمور نافعة أو التي فيها أخبار يطلع الإنسان فيها على أحوال المسلمين وما أشبه ذلك. وأما إطلاق حبيب النبي على رجل لا يعرف هل هو مسلم أو كافر فإنه لا ينبغي، إذا علم أنه كافر لا يجوز إطلاقه، وإذا علم أنه مسلم فهذا يجوز إذا كان هذا المسلم ملتزما بإسلامه حقيقة، وإذا كان مشكوكا فيه فإنه لا ينبغي. والغالب أن الذين يتصارعون هذه المصارعة الحرة الغالب أنهم يكونون غير مسلمين، فلا ينبغي إطلاق هذا في قوم تجهل حالهم، لأن حبيب النبي من كان حبيب الله عز وجل، والله تعالى إنما يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين وغيرهم ممن علق الله محبته بما يتصفون به من صفات يحبها الله. أحسنتم. يقول ولما أن لدي مشكلة تجول في خاطري حيث أنني أعمل في محكمة الرياض الكبرى، وأحضر للدوام للساعة 8 صباحا وأخرج بعد صلاة الظهر، وذلك حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه، وسؤالي هل يجوز لي ذلك حيث أن الدوام من الساعة 7:30 إلى 8:30، كما أن عملي مرتبط بموعد القاضي، ولكم خالص التحيات.

للتابع للقاضي، لأن كما أسلفنا أولا لا. لأن تفريط الإنسان فيما يجب عليه ليس حجة لغيره في ذلك. نعم، لو فرض أن القاضي طرأ عليه طارئ يوجب الخروج، وكان هذا الطارئ عذرا شرعيا، فهذا لا بأس بالتابع حينئذ أن يخرج، لأن بقاءه ليس فيه فائدة. لكن كون القاضي يخرج بدون عذر إذا رأى أن تابعه يبقى وهو أقل منه رتبة في العلم، وإن كان أعلى منه رتبة في العمل إذا كان يلازم على ما يجب عليه، فإنه سوف يخجل، سوف يخجل ويستحيي ويقوم بالواجب. لا، نعم، فيكون في بقاء هذا الموظف التابع يكون فيه مصلحتان: أولا إبراء ذمته، وثانيا أنه وسيلة إلى إصلاح هذا القاضي الذي يخرج قبل انتهاء الدوام. نعم. نعم. بالنسبة لا إن شاء الله، هذا إن شاء الله قليل جدا أن القاضي يخرج قبل انتهاء الدوام، لكن لو خرج ما تعليقكم على الدخل الذي سيتقاضاه من هذه الدولة ولم يوفي بالعقد بينه وبينها؟ في الحقيقة لو قلنا إن هذا الدخل بمنزلة الإجارة، نعم، وقلنا إنه بمنزلة الإجارة، فإنه لا يستحق شيئا من دخله. لماذا؟ لأن الأجير إذا ترك شيئا من مدة العمل بدون عذر شرعي فلا أجرة له. نعم. لكن المعروف أن ما يأخذه القاضي والمدرس والإمام والمؤذن ليس له حكم إجارة، بل هو رزق من بيت المال، وعلى هذا سيكون استحقاقه من هذا المرتب بالنسبة. لا، فإذا حضر ثلاثة أرباع الوقت مثلا استحق ثلاثة أرباع الرزق، ولا يستحق الربع الذي ترك العمل فيه، بمعنى أنه يستحق من مرتبه بقدر ما أدى من العمل فقط. لا. ما الذي ينبغي للقضاة أن يكونوا مثلا قدوة أو مثالا محتدى لبقية الموظفين عندهم والموظفين في الدولة عموما؟ الذي ينبغي بل الذي يجب على القضاة هو التزام مقتضيات العقود ونظام الدولة في الموظفين. نعم. فيتمسوا عليه ويطبقوه، فإذا تمسوا عليه وطبقوه فإن الناس تبع لهم. رجل يعلم أن التلفزيون منكر لا ينبغي شراؤه، ولكن دعته زوجته وأولاده ونفسه الأمارة بالسوء إلى شرائه فاشتراه له، ثم لم يزل يزدد علم كل يوم علما بأنه منكر حتى ضاقت عليه نفسه من وجود التلفاز في بيته، فعزم على إخراجه، فهو الآن يسألكم عن أمثل الطرق وأبعده أبعده الله. حكم واضح، يبعده هو يرتاح، دام يجيك له ريح تجوز سريع. ما دام هذا التلفاز مضر بأخلاق زوجتك ومضر بأخلاق أبنائك وبناتك وضار في جميع أحوالهم، فما الفائدة من بقائه وقتنا؟ فأبرزه وأخرجه واسترح من هذه المشاكل الزوجية والمشاكل الأسرية. وسبق أن أجبت على هذه الأسئلة في محاضرة سابقة عن موضوع حكم الغنى في الإسلام، وذكرت لكم فتوى عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بأنه رأى تحريم التلفزيون واقتناءه، وأنه لم يبكي بجوازه، وقال بأن من نقل عني بأنني أبحت استعماله واقتناءه فقد كذب أو غلط، فالواجب على المسلم ألا ينقل إلا ما ضبط وعلم. فكثير من علمائنا المحققين يرون حرمة التلفزيون لأن غالبا ما ينشر فيه ضار بالأخلاق. نعم. ما حكم اتخاذ الصور للذكرى ونحو ذلك؟ وما حكم تركها معلقة في المكاتب والمؤسسات وغيرها مع عدم النكير على من علقها؟ أولا يجب أن نعرف حكم التصوير في الإسلام. التصوير في الإسلام لغير حادث محرم ولحادث جائز للضرورة، كمثلا صورة للحفيظة أو للجواز أو للبطاقة الشخصية أو لرخصة القيادة سواء كانت تصوير عمومية. أما الصور لأجل الذكرى أو مثلا صور لتعظيم الناس وتبجيلهم وتقديرهم ورفعها مبروزة على الجدران أو غير مبروزة، فتعظيم الصور مما جاء الإسلام بإنكاره. فالرسول عليه الصلاة والسلام مسح جميع الصور، حتى لقد دخل بيت عائشة فوجد قراما فيه صور، فوقف في الشارع حتى مزقته ووضعته وسائل، مما يدل بأن التصوير الفوتوغرافي حتى أنه محرم إلا للضرورة، كما أسلفت بعض العلماء يرون إباحة ذلك للضرورة. أما التصوير لغير ضرورة فلا يجوز، وتعليق الصور لا يجوز بأي حال من الأحوال. فالواجب على المسلم أن يراقب الله وأن يحاول جهده وطاقته أن يسلك المسلك الإسلامي الرشيد. فالرسول يقول: من صور صورة عذب بها يوم القيامة. وفي أثر آخر وفي حديث آخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فيقال: أحيوا ما خلقتم. فالواجب على المسلم أن يراقب الله وأن يكتسب كسبا حلالا لا عن طريق الصور أو التصوير. السؤال: تكلمت عن الحرب المعنوية، فما هو واجب الشباب المسلم أمام هذه الحرب المعنوية، خاصة وإن المجتمع المحيط به والعياذ بالله مجتمع تحيط به الأهواء والمفاسد؟ فتجد مثلا البيت الذي يعيش فيه الشاب تجد فيه الآن الطربة والملاهي إلى غير ذلك، وما هو واجب الشباب المسلم تجاه هذه الحرب؟ الحقيقة أن كما تفضل الأخ السائل، فعلا الشاب يجد من المغريات ويجد من الأشياء التي تبعد عن الحق أشياء قليل من يستطيع أن يقاومها، يعني الإغراء شديد والوسوسة الشيطانية قوية، لكن كيف يستطيع الشاب أن يسلم من هذا؟ الحقيقة ما يستطيع يسلم من هذا إلا إذا استطاع أن يوجد لنفسه جو صالح يعيش فيه ولو جزء من يومه ولو بعض الأيام. كيف يستطيع يوجد هذا الجو الصالح؟ يكون له زملاء أصدقاء من الشباب الصالحين يزورهم ويزورونه، يتعرف عليهم، يتودد إليهم، يعني يعقد معهم علاقات أخوة صداقة، يخرج معهم رحلات، يجتمعون في مسجد في مكتبة. الحمد لله أن كثير من المساجد فيها مكتبات، ممكن الشاب اللي حريص على الخير يتجه إلى هذه المكتبة ويتعرف على شباب طيبين ويجلس معهم في بيت في مكتبة في رحلة في أي مكان. المهم أن يوجد لنفسه جوا صالحا يعينه على نفسه. أما إذا ترك لنفسه العناد واختلط بأهل الشهوات وعايش في هالأجواء المنحرفة، طبعا لن يستطيع أن يتماسك، ولو تماسك فترة ينهار أخيرا، لأن فيه إغراء شديد. زملاء سيئين يغرونه بالرحلات الفاضية، التلفزيون في البيت يجذبه إلى مشاهدته وإلى قضاء وقت آثم معه، أشياء كثيرة مغريات تكتنف الشاب. فإذا ما أوجد لنفسه زملاء وأصدقاء صالحين يجلس معهم ويتدارس وإياهم الإسلام القرآن الحديث ويتعلم منهم الخير فيضيع. فلا بد إذن من إيجاد جو صالح أكثر. إذا كنت راغب في الخير فعلا فاصحب أناسا طيبين، اصحب شبابا طيبين، احرص على علاقتك بهم واتصالك بهم، هذا يجعلك بإذن الله ناجي عن كل سوء. السؤال آخر يقول: ما هي الطريقة السليمة التي نقاوم بها وسائل الإعلام في المنازل؟ وما هي الطريقة المحاربة المنكر في المدارس؟ بالنسبة للمنازل طبعا في الغالب الشاب ما يستطيع يتصرف في بيته، يكون غالبا ابوه هو اللي يتصرف او اخوه الكبير في الغالب. اما اللي يكون هو اللي مسيطر على البيت طبعا في الباب اولى، انه ما يتردد في اخراج اجهزة اللهو والفساد. لكن اذا كان المسيطر غيره فله جهد في هذا، يستطيع بذكائه وبحكمته ان يخفف ولو تخفيف الشر. اولا من الناحية الشخصية هو يجب ان يقاطع هذه الاجهزة المحرمة مقاطعة كاملة، لا يجلس عندها ولا يقرها ولا يستمع اليها ولا شيء. هذا اول شيء، وهذا ما حد يمنعه عنه، يقاطعها هو ما حد يقدر يرغمه على غصب عليه، ما حد يقدر. هذه اول ناحية، هذه الناحية غير معذور فيها، يقاطعها بنفسه. طيب قاطعها هو، بقوا اهله عاكفين عليها، هو يحاول بشيء من الحكمة وبشيء من يعني الفهم والذكاء، يحاول انه يحصل على كتاب مؤثر يقرأ عليهم في وقت من الاوقات، يعني يقول ايش رايكم لو تسمعوا من الكتاب مفيد وفي كذا وفي خير، ولو بعض اهل البيت ولا مو كلهم. يحاول دائما انه يعني يلقي كلمات انه يا اتقوا الله، هذا شيء ما يرضى عن الله ولا رسوله. واحيانا ترى يجي مصائب، يعني حيسبونه يشتمونه، وانتم موسوس، انت مطوع، انت مهبول، انت مجنون، انت كذا كذا. طبعا بيسمع هالكلمات وما سلم منها رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما حكم، ما رايكم في نوع من الالعاب يطلق عليه البلوت، وهو على شكل قطع من الاوراق في طول وعرض ورقه الخمسه النقديه، وعليها صور مختلفه واعداد كذلك، وإذا جلس أهلها يلعبونها يرتفع صوت الأذان وهم يتابعونه حسب المتبع، ولا يذكرون الله على الانتهاء ولا الدعاء الواجب عند سماعه، وتروح الناس إلى المسجد للصلاة ولا يحضرها هؤلاء الناس، وبعد العودة من المسجد يدخل عليهم الناس ويسلمون ولا يردون عليهم السلام، لكون أفكارهم وقلوبهم مشغولة، ولا يستطيع الإنسان الجلوس في البيت من ريح الدخان وضجيج الأصوات المزعجة والضحك واللعن والأديان، أي الحلف بعضها بالله وبعضها بغيره. أرجو إفادتي عن حكم هذه اللعبة وما يلحق لاعبيها منها وما أثرها على المجتمع. والجواب: اللعب بالأوراق على ما وصفه السائل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويحدث العداوة والبغضاء بين اللاعبين، وقد يكون على مال يدفعه المغلوب للغالب وهو مصحوبا بتبادل اللعن وإيقاع الأيمان الفاجرة. فإذا ترتبت عليه هذه الأمور وما في معناها أو بعضها فإنه حرام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأما ما يلحق لاعبيها فإنهم قد ارتكبوا أمرا محرما وهم آثمون في ارتكاب ذلك، وما يقترن به من ترك واجب كترك الصلاة جماعة أو فعل محرم كاللعن والأيمان الكاذبة والحلف بغير الله وشرب الدخان. وأما أثر هذه اللعبة على المجتمع فإن روابط المجتمع السليم تتحقق بأمرين: اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، وتفكك المجتمع بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات. وهذه اللعبة من العوامل التي تؤثر على المجتمع، فهي سبب في ترك الصلاة جماعة وينشأ عنها التباعد والتقاطع والشحناء والتساهل في ارتكاب المحرمات، كما أنها مورثة للكسل عن طلب الرزق، هذا إذا لم تكن على عوض. فإن كانت على عوض فالمال الذي يحصل بسبب هذا اللعب هو مال حرام، وقد سبق دليل ذلك. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعث بها السائل يستفسر عن حكم اليانصيب. والجواب: اليانصيب هو عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الشركات أو الحكومات أو الجمعيات من عدد كثير من الناس، كمليون ريال مثلا، وتجعل جزءا كبيرا كعشرة آلاف ريال لعدد قليل من الذين يدفعون المال يقسم بينهم بطريقة الميسر، وتأخذ هي الباقي، ذلك بأن تطبع أوراقا صغيرة كأنواط المصارف المالية بنكنوت تسمى أوراق اليانصيب، تجعل ثمن كل واحدة منها ريالا واحدا مثلا يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطي ربحا لمشتري هذه الأوراق لهم، وتعرف بالأرقام العددية وتسمى النمر جمع نمرة، ويطبع على الورقة المشترى عددها وما تربحه كل واحدة من العشر الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المئة بالتساوي بترتيب كترتيب أزلام الميسر يسمونه السحب، ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن ينقش في كل واحدة منها عدد من أرقام الحساب يسمونه نمرة من واحد إلى مئة ألف إذا كان المبيع من الأوراق مئة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن كروي الشكل كخريطة الأزلام القداح، فيها ثقبة كلما أدبرت مرة خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أدبرت بعدد الأرقام الرابحة لما خرج منها أولا سميت النمرة الأولى منها كما كان عددها، وهي التي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح كالقبح المعلى عند العرب، وما خرج منها ثانيا سمي النمرة الثانية ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول، حتى إذا منتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده وكان الباقي خاسرا، ومما سبق يعلم تصويره. وهذه الصورة داخلة في عموم الميسر، وقد حرمه الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قرأت حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، وإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، إلى آخر الحديث. أفيدونا جزاكم الله عنا وعن عامة المسلمين خير الجزاء، ما معنى هذا الحديث وما معنى خلص المؤمنون من النار، حيث قد ورد في القرآن العظيم في سورة مريم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أفيدونا ما معنى الحديث وما معنى الآية، جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة. والجواب: إذا عبر المؤمنون عامة على الصراط أوقف منهم من كان عليه مظالم للمؤمنين بمكان بين الجنة والنار، ومنعوا من دخول الجنة حتى يقضى للمظلوم ممن ظلمه، فيؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم، حتى إذا نقوا وطهروا أذن لهم بدخول الجنة. أما من لا مظلمة عليه لأحد فإن ظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فإنه لا يوقف. وأما قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فخبر منه تعالى من الناس عن الناس مسلمهم وكافرهم بأنه لا أحد منهم إلا سيرد جهنم، وذلك مرور كل منهم على الصراط المضروب على متن جهنم كالقنطرة مرورا متفاوتا في السرعة والبطء والنجاة من النار والسقوط فيها، فينجي الله المؤمنين من النار ويدع فيها الكافرين، كما قال تعالى عقب هذه الآية: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد أوجب سبحانه على نفسه هذا الجزاء وقضى به عليها قضاء مبرما لا راد لقضائه ولا تبديل لحكمه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، تقولون إنه تدرس الأناشيد التي تنافي الدين الحنيف وتوجهون اللوم إلى الآباء، فماذا تريدون منهم؟ هل يمنعون أولادهم من المدارس أم ماذا يفعلون؟ وليس هذا من واجب العلماء عندما يظهر التشابه؟ وشكرا. أما هنا وأظن حتى في الخارج، المعارف حتى في الخارج جعلت مجالس آباء، وخصوص في الدول التي تزعم ما يسمى ديمقراطية وحرية، مثلا كالكويت والخليج والأردن، ما ترك ما يسمى ثورية، هؤلاء قاتلون، لا نتكلم في ثوريون، هؤلاء ثوريون ما الله فيها، لكن الدول التي لم تكن ثورية للآن، هؤلاء باستطاعة أولياء الطلاب أن يذهبوا والمدارس يأتونها على غرة وينظروا في التعليم وينظروا في المعلمين، وإذا رأوا المعلم يدخن أو لا يصلي قالوا هذا لا نقبل نربي لأولادنا، وإذا رأوا أنشودة مخالفة للدين أو كتاب فيه تعاليم مخالفة للعقيدة أو هذه أخرى قالوا هذا الكتاب لا يدرس. هل أنشأتم المدارس لأولاد الجن، لأولاد المريخ، أو لأولادنا؟ ما يريد هذا يدرس، فبالطبع يستطيعون استبعاد أي كتاب لا يرغبونه وإبعاد أي معلم لا يرغبونه. هذه البلاد التي قد أنعم الله عليها بعدم الثورية، هذا يبدو. أما البلاد الذي حاكمها يدار ولا يداري فالعورية معذورون، يفرس عليهم ويحبسون ويعذبون وإذا يكتب عليهم، لكن في جنس هنا والكويت والخليج والأردن، هذه البلاد ليست ثورية، بلاد فيها قطعية وفيها ما يسمى ديمقراطية وتفاهم وفيها حكام ويدارون الرعية ويلحقون مصالحهم ولله الحمد. سؤال آخر، لكن المصيبة أن أولياء الطلاب يزعمون الرجولة ويسمحون أنهم ليسوا رجال، لا يحملون آلات الرجال، رجال في الفرش، وأما رجال في المجابهة لا. ولا واحدهم ما يعطي العنف للراعي حتى يبحث عنه، فكيف واحدهم يجيب عياله الصبح بالسيارة ويكتهم، يجيب بناته بالسيارة ويكتهم وبس ويراقب الدروس؟ أكبر واجب عليكم مراقبة الدروس، مراقبة الكتب والمعلمات والمعلمين، كل معلم ما يصلي، كل معلم